إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: منهج القرآن الكريم في عرض آيات الأحكام العملية. القرآن الكريم ومعه السنة المطهرة هما مصدر التشريع في الإسلام، فالسنة النبوية مبينة لما في القرآن العظيم بدلالة قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: أي لتبين ما في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصله، انتهى كلامه. وآيات القرآن الكريم مشتملة على معان جامعة وقواعد كلية في الأحكام العملية، وللقرآن الكريم منهج عظيم في عرض آيات الأحكام ومسائل الدين مما شرعه الله لعباده. والعالم وطالب العلم إذا أكثر من النظر والاطلاع والقراءة في آيات الأحكام قويت في ذهنه الملكة الفقهية في استنباط الحكم من الآيات والاستدلال بها في القضايا والنوازل. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، انتهى كلامه. قال الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي وصاحبه وراوي كتب الأمهات عنه قال: قلما كنت أدخل على الشافعي رحمه الله إلا والمصحف بين يديه يتتبع أحكام القرآن، انتهى كلامه. وهذا هو العلم الحقيقي النافع المستقى من نور الوحيين الكتاب والسنة. فآيات الأحكام فيها بيان تشريع الله لعباده بما فيه صلاح أنفسهم وصلاحهم في دنياهم وأخراهم. والمراد بآيات الأحكام هي الآيات التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم متضمنة للأوامر والنواهي في المسائل الفقهية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام الطهارة والوضوء وأحكام البيع والشراء وغير ذلك، سواء تضمنت حكما شرعيا بنصها أو بما دلت عليه بسياقها. ومعظم الأحكام التشريعية جاءت في الآيات المدنية، وأما الآيات المكية فقد جاءت فيها آيات الأحكام على وجه القلة، ولم يرد فيها سوى أحكام معدودة وقواعد كلية مثل وجوب إقام الصلاة والأمر بالإنفاق والإحسان وحرمة التطفيف وأكل مال اليتيم والإسراف وغيرها. وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بتتبع آيات الأحكام والتأليف فيها على جهة الاستقلال في كل المذاهب الفقهية. ومن استعرض آيات الأحكام في الكتاب المجيد وجد أن القرآن العزيز عرضها بأسلوب عال في البيان لا يستطيع الإنس ولا الجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وسوف أعرض في هذه الحلقة على وجه الاختصار والإيجاز ما تيسر ذكره من المنهج القرآني لعرض آيات الأحكام، وهي على النحو التالي: أولا، من منهج القرآن العظيم في عرض آيات الأحكام ختمها بالمواعظ والعبر والنصائح والتذكير باليوم الآخر. فالقرآن عندما يعرض الأحكام الفقهية لا يتركها هكذا مجردة بلا توجيه ولا تذكير، بل يختم الآية بما يدل على المقصود من الحكم فيها، فتارة يختمها بذكر اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته جل وتقدس، أو بيان عفوه ومغفرته، أو بيان عذابه وشديد عقابه، أو بيان التذكير باليوم الآخر. وفي هذا تأكيد على مسائل التوحيد، ويهدف المنهج القرآني من ذلك لئلا ينصرف القارئ إلى استنباط الحكم بكل تفكيره فحسب، وينسى ما تضمنه الحكم من الحكم والعظات والعبر. قال الشيخ محمد رشيد رضا: مضت سنة القرآن في مزج آيات الأحكام العملية بما يرغب في الأعمال الصالحة، وينشط عليها، ويحفز الهمم إليها، وينفر من القعود عنها والتكاسل أو التواكل فيها. ثانياً، من منهج القرآن في عرض آيات الأحكام أنه بث آيات الأحكام في معظم السور، ولم يجعلها في موضع واحد أو في سورة واحدة، فأحكام الحج في سور متعددة، وكذلك أحكام الصلاة والزكاة والطلاق وأحكام البيع، وأيضا مسائل الجهاد والطهارة. وإذا رأيت ذلك علمت قصر وضعف القوانين الوضعية التي تجعل أحكامها القاصرة في موضع واحد وتجردها من الحكم والمواعظ والعبر، ففيها جفاف وضعف. ثالثاً، من منهج القرآن العظيم في عرض آيات الأحكام أنها متكاملة مع كل الآيات الأخرى، يكمل بعضها بعضا، وليست بمعزل عن بقية الآيات الأخرى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وآياته تضمنت أسلوبا بالغ الحكمة عالي البلاغة، حين يتوجه إلى القارئ والسامع بالموعظة والإرشاد، ويشده إلى الغرض من سياق الحكم الشرعي المستنبط من الآية، حتى إذا حقق السياق النصح والموعظة والتذكير أثر في نفس السامع عاد به السياق إلى الحكم نفسه. رابعاً، من منهج القرآن المجيد في عرض آيات الأحكام أيضاً أنه يستنبط منها تقرير مسائل التوحيد والأخلاق والسلوك، وكذلك الآيات التي فيها تقرير التوحيد والدعوة إلى الأخلاق والسلوك، وآيات الوعد والوعيد يستنبط منها كذلك بعض الأحكام العملية، وهكذا. فآيات القرآن يفسر بعضها بعضا، ويأخذ بعضها برقاب بعض. قال العز ابن عبد السلام: إن معظم آي القرآن لا تخلو من أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جليلة، وأن الله جلت قدرته إنما ضرب الأمثال تذكيرا ووعظا، فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحو ذلك فإنه يدل على الأحكام. خامسا، من منهج القرآن العظيم في عرض آيات الأحكام التدرج في تشريع بعض الأحكام، كما في تحريم الخمر وفي أحكام الجهاد ومراحل الطلاق ونحو ذلك، وهذا من الرحمة بالأمة والتخفيف عليها. هذا بعض ما جاء في القرآن الكريم لعرض آيات الأحكام، وذلك لتظهر حكمة الشارع من سياق الحكم، وليعرف المسلم مقاصد الشريعة في أحكامها العملية، ويتصفح وجوه المصلحة في عرضها بهذا الأسلوب المحكم المتين، ويدعوه ذلك إلى الإسراع بالعمل بالحكم الشرعي. ولذلك ترى جفاف الفقه عند بعضهم لأخذهم الفقه من كتب تعلم الأحكام ولا تبين الحكم، ولا يتحرك الفكر في التماس عللها وطلب حكمها، مع كونها أحكاما تعبدية، لكن منهج القرآن العظيم منهج هداية وإرشاد وحكم وأحكام، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم فقهنا في الدين، وبصرنا بالحكمة والتأويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.